وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبابي الكرام، أشهد الله عز وجل أني أحبكم جميعا في الله، وأسأل الله عز وجل في عليائه أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم أمين. إن شاء الله عز وجل في هذا اليوم الطيب المبارك معي رسالة إلى كل مهموم، رسالة إلى كل إنسان يحمل الهم في صدره، رسالة إلى كل مغموم يحمل الغم في قلبه، رسالة إلى كل مبتلى وإلى كل حزين على وجه الأرض، رسالة إلى كل مهموم. وأقول له: هل تريد أن تتخلص من الهموم وتنزعها من حياتك؟ بالتأكيد ستقول لي: نعم، أريد أن أزيل كل الهموم من حياتي. وأنا أقول لك بداية أن كل إنسان على وجه الأرض لا بد وأن يبتلى، وأشد الناس ابتلاء هم الأنبياء، أقرب الناس إلى الله تبارك وتعالى هم الأنبياء، وهم أكثر الناس ابتلاء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه. إذن لا بد لكل إنسان وأن يذوق هذا البلاء، وأن يكون له نصيب من هذا البلاء. الله عز وجل قال: ولنبلونكم، وقال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. يقول علماء اللغة أن الألف واللام إذا دخلوا على أي كلمة فهي تدل على أن هذا الموضوع عام، يعني قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. الإنسان يعني المسلم والكافر واليهودي والمجوسي والشيعي وكل هذا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لابد لكل إنسان على وجه الأرض وأن يبتليه الله تبارك وتعالى. طيب، لماذا يبتلينا الله تبارك وتعالى؟ لماذا هذا البلاء؟ الله عز وجل يبتلي الإنسان كي يرفع درجته في الآخرة. هناك أناس الله عز وجل وضعهم في الآخرة في مرتبة عالية، هذه المرتبة لا يبلغها عمله أبدا، يعني مرتبة عالية هو عمل من الأعمال الحسنة في الدنيا وبعدما مات المفروض يخش منزلة معينة، لا، الله عز وجل وضعه في منزلة أعلى. لماذا وكيف رفع إلى هذه الدرجة؟ بالابتلاء. الله عز وجل كما قال ابن الجوزي قال: الله عز وجل ليس دوما يبتلي ليعذب، ولكن قد يبتلي ليصطفي ويهذب. الله عز وجل تبارك وتعالى ليس دوما يبتليك ليعذبك، ولكن قد يبتليك ليصطفيك ويهذبك. فأنا أقول لكل أب فقد ابنه، ولكل مريض عانى المرض، ولكل فقير ضاقت به السبل، ولكل حزين، ولكل مهموم، ولكل مغموم، ولكل مبتلى، وكلنا مبتلى، أقول له: كن عن همومك معرضا، ودع الأمور على القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق ولربما ضاق الفضاء، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. أقول لكل مهموم ولكل مغموم ولكل مبتلى، أقول له: تبسم، فإن هناك من يحبك، ويسمعك ويراك ويحرسك ويرعاك ويعتني بك وينصرك هو الله. أقسم بالله الله عز وجل ما أشقاك إلا ليسعدك، وما أبكاك إلا ليضحكك، وما أخذ منك إلا ليعطيك، وما حرمك إلا ليتفضل عليك، وما ابتلاك إلا لأنه أحبك. فقل لا إله إلا الله. وأجمل من هذا الكلام ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول في الحديث الصحيح: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. أعرفت الآن لماذا يبتليك الله عز وجل؟ ابتلاك ليرفع درجتك في الآخرة، ابتلاك ليرفع درجتك في الآخرة، وليغفر لك الذنوب والآثام والأوزار. لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. كل الخطايا تمحو. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد ابتلاك، وإنه بهذا الابتلاء يغفر لك الذنوب والخطايا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وكثيرا في القرآن الله عز وجل يطمئن قلوبنا ويشرح صدورنا ويقر أعيننا جل في علاه بآياته. الله عز وجل تارة يقول: ولا تيأسوا من روح الله، وتارة يقول: لا تقنطوا من رحمة الله، وتارة يقول: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وتارة يقول: سيجعل الله بعد عسر يسرا، وتارة يقول: إن رحمة الله قريب من المحسنين، وتارة يقول: أليس الله بكاف عبده، وتارة يقول: فإن مع العسر يسرا، ويؤكدها لنا ويقول: إن مع العسر يسرا، وتارة يقول: ليس لها من دون الله كاشفة، وتارة يقول: ولنبلونكم. ليه؟ اسمع السبب. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. أقص عليكم أحباب الكرام قصة من القصص المذهلة، وهي قصة أحد العباد، قصة رجل عرف الله عز وجل في الرخاء فعرفه الله عز وجل في الشدة. رجل طيلة حياته كان يعبد الله عز وجل بعد أن هداه الله. قصة رجل حفظ الله تبارك وتعالى في حدوده، فحفظه الله عز وجل في حياته كلها، وهو حاتم الأصم. حاتم الأصم هذا الرجل من العباد الزهاد كما قال عنه العلماء. كان ذات يوم يريد أن يذهب إلى الحج، عايز يروح يحج، ومعه من الأموال قدر بسيط قد من الله عز وجل عليه به. فحاتم الأصم كان عنده زوجة وأولاد، وكان معه هذا المال البسيط، فأراد أن يأخذ هذا المال ويذهب ليحج بيت الله تبارك وتعالى. طبعا لو أخذ المال هيسيب أولاده وزوجته بلا مال. وكان لحاتم الأصم ابنة من يعني من الأتقياء ابنة صالحة تقية. فقالت لأبيها: يا أبتي اذهب إلى حج بيت الله تبارك وتعالى وتوكل على الله، والله عز وجل هو الذي سيتولانا في رحمته. فنحن علمناك يعني لست برازق، الله عز وجل هو الذي يرزق. فقالت: يا أبتي اذهب وتوكل على الله، وإن الله عز وجل لن يضيعنا. ذهب حاتم الأصم وأخذ المال وترك زوجته وابنته. هذه البنت التقية أخذت تصلي وتدعو الله عز وجل بكل جوارحها، وتدعو الله عز وجل بما أوتيت من قوة. وذهب حاتم الأصم، وذات يوم ومع دعاء هذه البنت الصالحة نزل السلطان من قصره، الأمير نزل من قصره ومعه حاشيته من الوزراء ومن الجنود إلى غير هذا. ومر هذا الأمير من أمام بيت حاتم الأصم. خد بالك، أنا عايزك سيبك من القصة خالص، أنا عايز أقول لك أن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب، تلاقي كل الأسباب مهيئة إذا أراد شيئا. شوف الله عز وجل كل عسير عليه يسير، هو الذي يتحكم في كل شيء. والله الذي رفع السماء بلا عمد، الورقة ورقة الشجر، والله لا تسقط من الشجرة إلا بإذن من الملك، لا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك إلا بأمر من الله عز وجل. الله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن، الموضوع انتهى، الخزائن مملوءة، والله عز وجل لا تعجزه الإجابة أبدا، اطلق. كما قال الله عز وجل في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر الغفاري، يقول الله تبارك وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم، يعني إيه؟ يعني من لدن آدم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد، يعني في مكان واحد، وسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة. شوف بقى اللي بيطلب، مثلا واحد بيطلب 60 مليار جنيه، والتاني عايز أجنس مليان بالسيارات، والرابع عايز أولاد، والخامس عايز عمارات. الله عز وجل يعطي كل إنسان مسألته. يقول الله عز وجل: فأعطيت كل إنسان مسألة، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لما تنزل الإبرة في البحر خدت إيه من البحر؟ فالله عز وجل خزائنه مملوءة، لا تعجزه الإجابة ولا ينقصه العطاء. فنزل الأمير من قصره ومر من أمام بيت حاتم الأصم، فألقى الله عز وجل عليه العطش، وكأنه كان يمشي في الصحراء تحت الشمس الملتهبة وفوق الرمال الساخنة. شوف، عطش عطشا شديدا. فقال لحاشيته: أريد ماء. فجاءوا إليه بماء من بيت حاتم الأصم، خد بالك، فشرب هذا الأمير من هذا الماء، فحول الله عز وجل هذا الماء في فم الأمير إلى عسل مصفى، إلى عسل مصفى. من الذي فعل هذا؟ هو الملك جل في علاه. فقال الأمير: بيت من هذا الذي فيه هذا الماء الجميل؟ بيت من ده. وعايز أقول لك برضو ممكن نخرج من هنا فائدة، إن المال مش كل حاجة. هو الأمير ده يعني ما عندوش مية؟ عنده كل حاجة، ولكن سبحان الله شوية مية من بيت فقير يعني الله عز وجل حوله في فمه إلى عسل مصفى. فقال بيت من هذا؟ فقال بيت حاتم الأصم. فقال وأين هو؟ فقالوا له ذهب ليحج بيت الله تبارك وتعالى. فأخرج الأمير طبعا الله عز وجل هو الذي هيأها كل هذا. فأخرج الأمير سرة مليئة بالدنانير فيها 1000 دينار. انت عارف الدينار يعني ايه؟ الدينار يعني بألف درهم. فأخرج سرة من الدنانير فيها 1000 دينار ورماها في بيت حاتم الأصم. ثم قال الأمير من أحب الأمير فليصنع مثل ما صنع. يعني اللي بيحبني يعمل زي ما أنا عملت. طبعا الوزراء معاه الكبراء بتوع البلد. فطبعا بقى اللي بيخرج رياء واللي بيخرج عشان ايه ينول منزلة عند هذا الأمير. المهم كله ايه خرج. يعني كل واحد معاه سرة من الدنانير أخرجها وألقى بها في بيت حاتم الأصم. فالأم فرحت فرحا شديدا وقالت لابنتها انظري إلى هذا، انظري إلى هذا الغنى. فبكت البنت، شوف ابنة تقية، فبكت البنت بكاء شديدا. فقالت لها الأم لماذا تبكين؟ انظري انظري إلى هذا الغنى. فقالت البنت التقية لأمها نظر إلينا عبد فاغتنينا فكيف إذا نظر رب العالمين إلينا. ده نظرة عبد، نظرة عبد فقير نظر إلينا فكان كل هذا الغنى. فكيف إذا نظر رب العالمين إلينا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينظر إلينا بعين الرضا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد، الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما تخلف عن رزقه أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا يبغي من الأخرى المكان الأرفع، ما جر أثواب الحرير وما مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا. وهو الذي ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة، لبس القميص مرقعا. وهو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمعا. أحباب الكرام، أتوجه إلى حضراتكم بسؤال واحد محدد واضح، لا يحتاج منكم إلى كثير تفكير، وإنما يحتاج من حضراتكم إلى إجابة قطعية واضحة. سؤال واضح يحتاج إلى إجابة واضحة. عندما تكون مهموما ماذا تفعل؟ نعم، سؤال واضح. والله الذي رفع السماء بلا عمد، سئل كثير من الناس هذا السؤال فما استطاع أن يجيب. طب ليه مش عارف يجيب؟ لأن أنا مش بقولك لما الإنسان بيبقى مهموم بيعمل إيه، لا، أنا أسألك أنت بشخصك بذاتك عندما تكون مهموما ماذا تفعل؟ ماذا تصنع؟ إلى أي النواحي تتجه؟ وإلى من تلجأ؟ ومن تسأل؟ وماذا تفعل وماذا تصنع؟ كما قلت لكم أن الله عز وجل قال لقد خلقنا الإنسان في كبد، وقال عز وجل ولنبلونكم. إذن لابد لكل إنسان وأن يبتلى. طيب عندما تكون مهموما ماذا تفعل؟ والناس في إجابة هذا السؤال أصناف. منهم من يقول بكل صراحة: عندما أكون مهموما أسمع الأغاني. صنف آخر يقول: عندما أكون مهموما أذهب إلى طريق المخدرات. صنف ثالث يقول: عندما أكون مهموما أركب سيارتي وعمل بمشي في الشوارع كلها مخنوق مهموم. صنف رابع يقول: عندما أكون مهموما أذهب إلى صحبة السوء. صنف خامس يقول: عندما أكون مهموما أذهب إلى السينما. صنف سابع يقول: عندما أكون مهموما أشرب الدخان. وصنف وصنف وصنف. وأنا أقول لكل هؤلاء: والله لقد أخطأتم الطريق، ليس هذا هو طريق كشف الهم. حتى لا أطيل عليكم، طيب أين هو طريق كشف الهم وما هو طريق كشف الهم؟ أولا، طريق كشف الهم ليس طريقا واحدا، إنما هو طرق كثيرة. أخذ من هذه الطرق طريقا واحدا، وهو دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. ويحكي لنا قصة هذا الدعاء أبو سعيد الخدري كما عند أبي داود، وإن كان في سند هذا الحديث مقال. يقول أبو سعيد الخدري: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم، وإذا برجل من الأنصار يجلس في المسجد يقال له أبو أمامة. رجل من الأنصار، رجل من الأنصار يقال له اسمه أبو أمامة، يجلس في المسجد. فقال له الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، قال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت صلاة؟ انت قاعد في المسجد وما كانش في صلاة في المسجد. فقال له أبو أمامة، شوف قال له كلمتين، يعني أتيقن أن هذا الكلام سيقع في قلب كل رجل منكم. قال له أبو أمامة: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون ألمت بي. شوف كل الناس في هذا إلا من رحم ربي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوسع على المسلمين. يقول أبو أمامة للنبي صلى الله عليه وسلم: هموم لزمتني وديون ألمت بي. فقال له الرحمة المهداة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا أبا أمامة، شوف بقى الرشيد جاي اهي، العلاج جاي اهو. قال له: يا أبا أمامة، ألا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله عز وجل عنك همك وقضى دينك؟ فقال له أبو أمامة: بلى يا رسول الله، قل لي أنا تعبان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا أمامة، قل إذا أصبحت وإذا أمسيت، يعني قل في الصباح والمساء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول أبو أمامة: والله فعلت هذا فأذهب الله عز وجل عني همي وقضى ديني. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. أيها المهموم، إذا رميت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق الأصعب، فاضرع إلى ربك، إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد وأقربه. أحباب الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حيي كريم يستحي. أنت متخيل لما رب الأرباب وملك الملوك جل في علاه يستحي؟ تعرف من أسماء الله عز وجل القيوم. القيوم أي القائم بنفسه المقيم لغيره، يعني الله عز وجل لا يحتاج إلى أحد، لا إلى ملائكة ولا إلى أنبياء ولا إلى رسل ولا إلى كرسي ولا إلى عرش، ولا يحتاج إلى أحد، بل كل أحد على وجه الأرض وكل شيء يحتاج إليه. فمن نخرج من هذا المعنى أن هذا الإله الذي لا يحتاج إلى أحد كيف يستحي؟ وممن يستحي؟ شوف، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حيي كريم يستحي من عبده، من هذا العبد. الله عز وجل يستحي من عبد فقير خلقه، والله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إذا رفعت إلى الملك يديك فإن الله عز وجل يستحي ألا يجب دعوته. وللعلم بالشيء أن من السنة أن ترفع يديك هكذا، ما ترفعش إيدك كده. كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه ألصقهما ببعض، كان بيرفعها بيلزق إيديه الاثنين في بعض كده هكذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفعهما هكذا. فالله عز وجل إذا رفعت إليه يديك الله عز وجل يستحي منك ألا يجب دعوتك. وأحبابي الكرام، قبل أن أفارق هذا المكان يعني أقول لكم كلاما ربما يكون شديدا، ولكن أنا ابنكم، أنا ابنكم، ولا بد علينا أن نتناصح فيما بعضنا البعض. أعتب على كل إنسان في هذا المسجد دخل إلى صلاة الجمعة متأخرة. والله أنا لا أقصد أحدا بعينه، أنا أكلم من جاء متأخرا. شوف، أعياد المسلمين ثلاثة لا رابع لها، هات كل الكتب التي صنفت إلى الآن لن تجد عيدا رابعا أبدا. شوف، أعياد المسلمين ثلاثة لا رابع لها: أول عيد، عيد الأضحى، تاني حاجة عيد الفطر المبارك، تالت حاجة يوم الجمعة. ما فيش يوم رابع، ما فيش عيد حب، ما فيش عيد شم النسيم، ما فيش كلام من ده. أعياد المسلمين ثلاثة. فأنت متخيل لما إنسان يأتي إلى هذه الصلاة متأخرا، والله ما تزعل مني، يوم السبت والحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس بننزل الورشة الساعة 9 الصبح، بنصحى من النوم ننزل 9 الصبح عشان نشتغل، وتأتي إلى صلاة الجمعة، الجمعة التي فيها سعادة المؤمن. والله السلف الصالح كانوا يذهبون إلى صلاة الجمعة بالمصابيح، رايحين بالليل يصلي الفجر ويقعدوا، سبحان الله. فلا تأتي متأخرا. الله عز وجل يقول في آيات يعجب عن المسلمين، يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، الفاء للسرعة، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ثم قال في نهاية الآيات: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. في ملائكة، الله عز وجل خلق ملائكة لكل ملك وظيفته. شوف، في ملائكة خاصة بالسؤال بالأسئلة في القبر مثل منكر ونكير. جبريل عليه السلام الله عز وجل خلقه لعدة وظائف، منها النزول بالوحي وإهلاك القرى وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والوضوء ورقى النبي صلى الله عليه وسلم. ومثلا إسرافيل عليه السلام مهمته أنه ينفخ في الصور. ميكائيل عليه السلام موكل بالقطر من السماء وبتقسيم الأرزاق من لدن الله تبارك وتعالى. في بقى ملائكة الله عز وجل أعطاهم وظيفة معينة. إيه هي الوظيفة دي؟ ملائكة ليوم الجمعة فقط يقفون على باب المسجد يفتحون الصحائف. هذه الأثار صحيحة، يفتح ملائكة تفتح الصحيفة قبل أن يصعد الإمام على المنبر، يكتبون الأسماء كل الناس الذين أتوا إلى المسجد مبكرا قبل أن يصعد الخطيب، قبل أن يصعد الخطيب على المنبر يكتبون من جاء مبكرا. اسمع بقى اللي جاي، حتى أن صعد الإمام الخطيب على المنبر أغلقت الصحف وجلست لتسمع الذكر. فأنا عايز اسمك يتكتب، عايز اسمك يتكتب في هذه الصحيفة. شوف، عمل صغير وأجر كبير. احرص حبيبي الكريم على أن تأتي إلى هذا المسجد أو إلى صلاة الجمعة مبكرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينظر إلينا بعين الرضا وأن يدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم انظر إلينا بعين الرضا، ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بالمنافقين الذين يؤذون المؤمنين إرضاء للكافرين. اللهم عليك بكل من يحارب دينك، اللهم إنهم عبادك الضعفاء وأنت قادر عليهم، فخذهم أخذ عزيز مقتدر. عليك بكل المنافقين الذين يحاربون دينك يا أرحم الراحمين. رحماك بالمسلمين المستضعفين في سوريا وفي ليبيا وفي كل بلد مسلم يا أرحم الراحمين. اللهم رحماك بهم، اللهم إنهم طال انتظارهم وطال دعاؤهم، فعجل بنصرهم يا ذا الجلال والإكرام. حكم فينا كتابك وحكم فينا شرعك يا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.